Yeah. قال إن فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب Shut up.

قال معاذ الله ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ولقد إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت

يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمتنا يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون